مثل ما كانوا فكونوا للأعادي لا تلينوا. مستمعين الكرام، نترككم مع برنامج نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. نزهة الأحباب في قصص ومآثر الأصحاب. لا تلينوا، عيشهم كان جهادا، عيشكم دوما ركون في سبيل الله، ماتوا ما استكانوا لم يهينوا. الحلقة العاشرة بعد المئة. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار، وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى، وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. الحمد لله الذي هدانا للإيمان، وبعث لنا رسوله النبي العدنان، وجعل معه خيرة الأصحاب والأعوان، فهم الكرام الأبرار والأصحاب الأخيار. تالله لقد وردوا ينبوع الحياة عذبا صافيا زلالا، ووطدوا قواعد الدين والمعروف، فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا. فتحوا القلوب بالقرآن والإيمان، وفتحوا البلاد بالسيف والسنان، وبذلوا النفوس النفيسة في مرضاة الرحيم الرحمن. فلا معروف إلا ما عنهم عرف، ولا برهان إلا ما بعلومهم كشف، ولا سبيل نجاة إلا ما سلكوه، ولا خير سعادة إلا ما حققوه وحكوه. فرضوان الله تعالى عليهم ما تحلت المجالس بنشر ذكرهم، وما تنمقت الطروس بعرف مدحهم وشكرهم. فمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا آثارهم. أما بطل قصتنا لهذا اليوم فهو الصحابي الجليل حنظلة بن أبي عامر الراهب. إننا والله لنجد أنفسنا عاجزين عن وصف هذا المشهد المهيب. إنه رجل استشهد في أرض الشرف والجهاد، فتولت الملائكة تغسيله بأمر من الله جل وعلا. يا له من شرف عظيم، ويا له من فخر كبير. إنه حنظلة بن أبي عامر الراهب. كان أبوه أبو عامر يسأل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام، ويسأل الأحبار عن صفته لكي يعرفه إذا ظهر، وكان يخبر الناس بأنه سيؤمن مع هذا النبي المنتظر ويتبعه. فلما بزغ نور الفجر وظهرت شمس الإسلام على أرض الجزيرة لتضيء الكون كله بنور الإيمان والتوحيد، وبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم، وإذا بأبي عامر يحسد النبي عليه الصلاة والسلام ويأبى أن يؤمن برسالته، فكان يضمر للنبي عليه الصلاة والسلام في قلبه الحسد والحقد والكراهية. وشاء الحق جل جلاله الذي يملك مفاتيح قلوب العباد أن يفتح قلب ابنه حنظلة لنور الإيمان والتوحيد لكي يسكن في قلبه، فأسلم حنظلة ولامس الإيمان شغاف قلبه، وأحس بأن حياته لم تبدأ إلا في تلك اللحظة. ولما رأى حنظلة رضي الله عنه تلك الكراهية التي يكنها أبوه في قلبه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، قام ليعلن ولاءه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويبرأ من أبيه ومن كل كافر ومشرك، واستأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل أباه، فنهاه الحبيب صلى الله عليه وسلم عن قتله.

تغسل حنظلة ابن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. قال أبو أسيد الساعدي: فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنه خرج وهو جنب، فولده يقال لهم بنو غسيل الملائكة. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته عنه، أي اسألوا زوجته. فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهاتفة. وفي رواية: حين سمع الهائعة، أي الصياح، وهو منادي الجهاد. تقول زوجته: وقد كانت عروسا عنده، فرأيت في النوم تلك الليلة كأن السماء قد فرجت له فدخل فيها ثم أطبقت، فقلت هذه الشهادة. فدعت رجالا من قومها حين أصبحت فأشهدتهم أنه دخل بها وجامعها، خشية أن يكون في ذلك نزاع. نعم، قد يعجب أحدكم كيف يخرج حنظلة من عند عروسه ويستجيب لمنادي الجهاد وهو لا زال حديث عهد بعرس، كيف يفعل هذا؟ وقد يقول البعض إنه معذور. كلا، هكذا يكون المؤمن صاحب القلب الحي الذي لا يتأخر لحظة واحدة عن الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أي إذا دعاكم الله ورسوله لما فيه حياتكم. قال المفسرون: هنا يعني الجهاد. وقال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إن المؤمن يعلم الغاية التي خلقه الله من أجلها. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولذا فإن حنظلة كان يخشى إن لم يستجب لأمر الله أن يكون ممن قال الله فيهم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أو يكون ممن قال الله فيهم: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نعم أيها المسلمون، إن الأيام تمر والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين وتجر خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل، وبين يدي الجليل سيعلم الخاسرون الذين ضيعوا أعمارهم في اللهو واللعب والشهوات والشبهات، سيعلمون قيمة العمر الذي مضى حتى يتمنى أحدهم العودة مرة أخرى ليكون من أشد الناس حرصا على كل دقيقة من عمره، ولكن الندم يأتي حين لا ينفع الندم. قال تعالى مصورا حال هؤلاء: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي بلسان الحال ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إلى يوم القيامة لا أعود. فما أحوجنا إلى أن نغتنم كل لحظة في طاعة الله، وأن نستجيب لأمره سبحانه ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عسى الله أن يخرج من بيننا رجالا على شاكلة حنظلة وغيره من أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولنذكر جميعا تلك العقوبة التي يجنيها كل من غفل عن الغاية ولم يستجب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. عن أنس قال: افتخر الحيان من الأنصار، الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة بن الراهب، ومنا من اهتز له عرش الرحمن سعد بن معاذ، ومنا من حمته الدبر أي الزنابير عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت. وقال الخزرجيون: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمعه غيرهم: زيد بن ثابت، وأبو زيد، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل. فرضي الله عن حنظلة غسيل الملائكة، ورضي الله عن سائر الصحابة أجمعين. لله در أناس أخلصوا عملا على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم